قال المصنف رحمه الله تعالى: أو سخن بنجاسة أو بمغصوب. هذا الثالث والرابع من أفراد الماء الطهور المكروه، ما سخن بنجاسة أو ما سخن بمغصوب. عندنا كالعادة طائفة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة أن رجلا أراد أن يتطهر ولا يتحمل برودة الماء، فوضع الماء في إناء وأراد أن يسخنه، أراد أن يسخنه ليتمكن من الطهر مع شدة البرد أو ما شابه ذلك، أو مع مرض إلى نحو هذا. فجاء بحطب مغصوب وأوقده ليسخن عليه هذا الماء، يبقى الماء ليس بمغصوب، الماء مباح طهور، لكن سخنه بحطب مغصوب، سرق حطبا، غصب حطبا، جحد حطبا لرجل، ثم أوقده ليسخن ذلك الماء، أو أوقد النار في نجاسة ليسخن الماء بهذه النار، يبقى ما سخن بنجاسة أو بمغصوب. ومن صورة المسألة حاليا يمكن أن يدخل في ذلك أن رجلا، مش هنقول بقى سرق حطبا، لكن سرق السبرتاية أو بابور الجاز أو أي مكان هذه التي يسخنون عليها الأشياء ما يستعمل فيه الجاز، أو حتى سرق الجاز، سرق الجاز الذي يضعه في السبرتاي أو في البابور أو ما شابه ذلك، أو سرق موقدا، سرق البوتاجاز نفسه. كل هذه الأمور إن سرقها، غصبها، جحدها واستعملها في تسخين الماء، فهذا الماء يكره استعماله، فهذا الماء يكره استعماله إن سخن بمغصوب أو مجحود أو مسروق أو سخن بنجاسة إلى آخر ذلك. طيب، السؤال الثاني: ما وجه الكراهة؟ يعني الآن هذا الماء ماء طهور، ماء مباح، الماء ليس بمغصوب، لماذا كرهنا استعمال الماء مع عدم الاحتياج إليه إن كان قد سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب؟ نقول: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، والأصحاب رضي الله عنهم عندما يقولون الشيخ تقي الدين فهم يريدون شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الإمام العظيم بحر العلوم النقلية والعقلية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ، وهذا النقل نقله عنه طائفة من الأصحاب: وللكراهة مأخذان. يعني نحن حكمنا بالكراهة لأجل مأخذين. المأخذ الأول احتمال وصول النجاسة، لأن نتكلم عن ما سخن بمغصوب، احتمال وصول النجاسة. الآن أنت عندما توقد النار في نجاسة، يتصاعد من النجاسة الدخان، ودخان النجاسة نجس، ويتصاعد مع الدخان أجزاء لطيفة جدا من النجاسة، وإن لم يكن الإناء قد غطي بإحكام شديد، إن لم يكن هذا الإناء حصينا جدا، فإن هذه الأجزاء اللطيفة التي تتصاعد مع دخان النجاسة ستصل إلى الماء، سترتفع وتصل إلى الماء. فإذا هذا الماء مما ظن تنجيسه، ونحن قد تكلمنا أن الماء الذي قد ظن تنجيسه عندنا مكروه، وتكلمنا عن سبب ذلك، لكن لو تيقنا وصول النجاسة إلى الماء، هذه الأجزاء اللطيفة أو ما شابه ذلك، إن تيقنا وصول النجاسة إلى الماء، فهذا الماء حينئذ ليس بمكروه، لكن نقول هذا ماء إن لم يكن كثيرا فهو نجس، فهو نجس لا يمكن أن نستعمله في الطهارة أصلا. لكن لأننا لم نتيقن، لكن ومع ذلك هناك غلب الظن لأجل هذه الدخان الكثيف والأجزاء اللطيفة المتصاعدة مع الدخان، فإذا يحتمل وصول النجاسة، فبالتالي حكمنا بالكراهة، فهذا مأخذ. المأخذ الثاني المأخذ الثاني عندنا قال كونه سخن بإيقاد النجاسة، كونه سخن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه. نحن سنتكلم بالتفصيل عن استعمال النجاسة، سنجد أن هناك استعمالات محرمة وهناك استعمالات مكروهة وسنتكلم في ذلك، لكن نقول يعني مجملا يمكن أن نقول أن استعمال النجاسة في المجمل مكروه والحاصل بالمكروه مكروه. يعني الآن استعمالك للنجاسة، إيقادك للنجاسة، نحن نحكم على إيقاد النجاسة واستعمال النجاسة، نحكم على ذلك بالكراهة. سنأتي نتكلم على أدلة ذلك، لكن عندنا إيقاد النجاسة مكروه، هذا يؤدي إلى وصول إلى التنجس، إلى التنجس. أنت عندك الآن تشعل النار في النجاسة، وهذا النجاسة تتحول إلى دخان كثيف، ودخان النجاسة عندنا نجس، وتصاعد معها أجزاء لطيفة، وتعلق بثياب الناس، وتعلق بأجسادهم وبمواضع الصلاة، فهذا نشر للنجاسة، فبالتالي على أقل تقدير هو عندنا مكروه، وعندنا مكروه. لم نحكم بالحرمة لأجل اعتراض، سنتكلم عن مسألة استعمال النجاسة فيما يأتي إن شاء الله تعالى، لكن هو عند إيقاد النجاسة عندنا مكروه. ونقول الحاصل بالمكروه مكروه، هذه قاعدة عندنا، أن الحاصل بالمكروه مكروه، أن أثر المكروه مكروه، هذه القاعدة لا أشباه في كلام أهل العلم رضي الله عنهم، يقولون أن أثر الحرام حرام، وأن ما بني على حرام فهو حرام، ويقولون في العقود ما بني على باطل فهو باطل، كذلك نقول ما بني على المكروه فهو مكروه. يعني الأمور التي تبنى على المكروه ينبغي للإنسان أن يتنزه عنها، وأن ينزه عبادته، وأن ينزه جوفه، وأن ينزه بدنه عما حصل بمكروه، وهذا من الورع المستحب، هذا من الورع المستحب. وتجد له أشباه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أفعاله، وفي أفعال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. أنت تجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن الصحابة رضي الله عنهم قد أصابتهم الغفلة في موضع ما، عندما ناموا عن صلاة الصبح، هذا ليس محرما، هذا ليس محرما، انما يعني لم يكونوا كان القلم مرفوعا عنهم، فهذا ليس محرما، لم يقعوا في محرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآها غفلة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلوا، قبل أن يصلوا تحولوا عن هذا المكان، أمرهم بالتحول عن هذا المكان الذي قد أصابتهم فيه الغفلة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوقعوا الصلاة فيها في مكان قد أصابتهم فيه غفلة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنزهوا وأن ينزهوا عبادتهم عن مكان قد أصابتهم فيه غفلة. فما بالك هنا ونحن نتكلم أن الإنسان ينبغي أن ينزه عبادته عن أمر حصل بمكروه، بما لا يحبه الشارع، بما لا يحبه رب العالمين جل وعلا. نقول الآن هذا الماء كان باردا، هذا الماء كان باردا، ولم تستسغ أن تستعمله مع برودته، ثم أنت قد هيأته للاستعمال وسخنته بما لا يحب رب العالمين جل وعلا، بأمر مكروه لرب العالمين سبحانه وتعالى، فينبغي أن تنزه عبادتك، وأن تنزه جوفك، وأن تنزه بدنك عن أمر قد حصل وقد وقع بما يكره رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قلنا بالكراهة هنا، أن ذلك هذا مما يدخل في معنى خلاف الأولى الذي نحكم عليه بالإيه؟ بالكراهة كما تكلمنا، هذا من الورع المستحب، هذا من الورع المستحب، وتركه من خلاف الأولى الذي نحكم عليه بالكراهة أحيانا، تكلمنا عن مسألة الخلاف الأولى والحكم عليه بالكراهة قبل ذلك. وأيضا هذا يقع في كلام السلف، جاء مثلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه اشتهى عسلا، أرسلت زوجته رجلا على بريد كان موقوفا لأمور الخلافة، ليأتيه بعسل، فأكله عمر رضي الله عنه، ثم سألك من أين أتى ذلك العسل؟ فأخبرته زوجته أن رجل أنها أرسلت رجلا على بريد من هذه التي موقوفة لأمور الخلافة ليأتيه بذلك العسل. فغضب عمر رضي الله عنه، أراد أن ينزه نفسه وأن ينزه مطعمه وأن ينزه مشربه وأن ينزه عبادته عن أي شيء يتعلق بأموال المسلمين أو ما شابه ذلك. هذا البريد المتعلق بأمور الخلافة، لرسائل الخلافة وكتابات الخلافة وما شابه ذلك، لا أستعمله لأمور الشخصية، وإن كان هذا ليس محرما عليه في حدود ما، لكنه كان ينزه نفسه، ينزه جوفه، ينزه عبادته، ينزه مطعمه ومشربه وملبسه وبدنه، وبالأولى ينزه عبادته عن ذلك. فقال عمر رضي الله عنه، أمر ببيع ذلك العسل وأن يوضع ثمنه في علف البريد، وقال لو كان ينفع المسلمين لو أني قد طرحته، يعني لاستقأت، يعني في الآخر لو أنا كان ينفع، لو كان يعود بالنفع على المسلمين إن أنا أخرج ذلك العسل، لكنت قد قيت ذلك العسل، لكن ليس فيه نفع، ليس فيه نفع للمسلمين. طبعا هو ليس بحرام، ليس بحرام ليفعل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في حديث أجر الكهانة. المهم، فكان وتجد آثار أيضا عدة لذلك، منها ما جاء في كتاب الورع من مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المهم فنقول هذا له أصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أفعال الصحابة، وفي أفعال التابعين. هناك عدة آثار في هذا المعنى، أن الإنسان ينبغي أن يتورع عما حصل بمكروه، عما حصل بما يكرهه الشارع سبحانه وتعالى. طيب، الآن بالنسبة هذا فيما يتعلق بما سخن بنجاسة، ما سخن بمغصوب، ما سخن، المأخذ الأول من مأخذي الكراهة، هل يتعلق بما سخن بمغصوب؟ لا مدخل لما سخن بمغصوب فيه. لكن لماذا حكمنا بكراهة ما سخن بمغصوب؟ لأجل المأخذ الثاني، لأجل المأخذ الثاني ده يعني ده التسخين بالمغصوب أو إتلاف المغصوب بالإيقاد، هذا ليس مكروها، هذا حرام. يعني إتلاف المغصوب، الآن رجل قد سرق حطبا، غصب حطبا، ثم أتلفه بالإيقاد، هذا محرم. نحن نتكلم عن الحاصل بالمكروه، مكروه فيما سخن بالنجاسة، فبالك بقى الحاصل بفعل محرم. صحيح هو ما بني على محرم فهو محرم، لكن لماذا لم نحكم بالحرمة ها هنا؟ لأجل معنى الإباحة القوي. يعني في الآخر هذا الماء فيه معنيان، معنى التسخين أو صفة السخونة العارضة، تمام، صفة السخونة العارضة التي قد لحقت به، التي هي أثر لفعل محرم، لكن أصل الماء نفس الماء ليس بمحرم، مباح. فبالتالي معنى حكم نفس الماء أقوى من معنى هذه الصفة العارضة التي قد حصلت بأمر محرم. فبالتالي في الجملة حكمنا بأن هذا الماء ليس بمحرم، لكنه مكروه مع عدم وجود غيره أو مع عدم الاحتياج إليه، لأجل ما ذكرنا. طيب، السؤال الثالث، هل الكراهة مطلقة أم مقيدة بحال دون حال؟ هل الكراهة مطلقة أم مقيدة بحال دون حال؟ نقول الكراهة مطلقة، يعني ما سخن بمغصوب هو مكروه مطلقا في جميع الأحوال، كذلك ما سخن بنجاسة فهو مكروه مطلقا في جميع الأحوال. نقول حصينا كان أو غير حصين، حصينا كان أو غير حصين، حصين يعني مغطى بإحكام، مغلق بإحكام. طيب، نقول يا أخي، طب إذا كان مغلقا بإحكام، حينئذ لا يمكن لدخان النجاسة أو الأجزاء اللطيفة أن تصعد إليه، فلماذا حكمنا بالكراهة؟ نقول يا أخي، حكمنا بالكراهة لأجل المأخذ الثاني. المأخذ الثاني لا علاقة له بإن كان حصين أو غير حصين. الآن السخونة التي وصلت لهذا الماء التي صار عليها هذا الماء، بأي شيء حصلت؟ بالفعل المكروه، والحاصل بالمكروه مكروه، هذا لا علاقة له بحصين أو إيه أو غير حصين. طيب نقول طب ما سخن بمغصوب، نفس الكلام، هذا حاصل بفعل مكروه، هذا حاصل بفعل إيه؟ بفعل آسف، حاصل بفعل محرم، محرم، فبالتالي خلاص كده كده الماء سخن سواء كان حصين أو غير حصين، سخن إيه؟ بفعل محرم، هذه الحرارة أثر فعل محرم. نقول قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا. طيب لو يعني بالنسبة للمأخذ الأول، لو اعتبرنا المأخذ الأول فقط، هنفرق بين الإيه؟ بين القليل والكثير، هنفرق بين القليل والكثير، لكن لأجل المأخذ الثاني، المأخذ الثاني أيضا لا عبرة فيه في مسألة الإيه؟ في مسألة القلة والكثرة. الآن سواء كان قليلا سواء كان كثيرا، هذه الحرارة التي وجدت في الماء حصلت بفعل مكروه أو بفعل محرم، هذا لا دخل للقلة والكثرة فيه، تمام؟ بل أيضا لأجل المأخذ الثاني قلنا الكراهة مطلقة قليلا كان أو كثيرا. طيب إن برد هذا الماء، الحقيقة كلام أصحابنا رضي الله عنهم كما جاء في الرعاية ونقلها الأصحاب المتأخرون رضي الله عنهم، أنه إن برد مطلقا فإنه يبقى على حكم الكراهة إن برد. لكن نقول إن لعل الأولى التفريق، لعل الأولى أن نفرق. نقول إن كان حصينا أو كان كثيرا ثم برد، إن الكراهة تزول. إن كان حصينا أو كان كثيرا ثم برد فإن الكراهة تزول. إن لو كان حصينا أو كان كثيرا فخلاص المأخذ الأول، لن ننظر إلى المأخذ الأول، يبقى المأخذ الثاني، وأن هذه الحرارة، هذه الصفة العارضة، وهي صفة الحرارة، قد حصلت بفعل مكروه أو بفعل محرم، ونقول هذه الصفة قد زالت، هذه الصفة قد زالت، ليس لها بقاء في الماء الآن بمجرد زوال الإيه الصفة هذه، ليست شيئا ماديا، بمجرد زوال الصفة فبالتالي نقول إن لعل الأقرب إن الكراهة تزول. وإن كان هذا كما قلنا يعني خلاف ظاهر كلام أصحابنا رضي الله عنه. قال في نظم المفردات، وهو النظم المفيد للإمام محمد بن علي المقدسي رحمه الله تعالى، وهو نظم عظيم للغاية، نظم عظيم للغاية، وملؤه فقه، وقد شرحه الإمام البهوتي رحمه الله تعالى شرحا بديعا، وفيه من الفوائد ما لا يوجد في شروح البهوتي وفي كتب البهوتي الأخرى رحمه الله تعالى. يقول في نظم المفردات: ويكره التطهير بالمسخن بنجس في أشهر معنعن، علته كراهة الوقود بهذا المأخذ الثاني. قال بقى إيه؟ فكره هنا قطعا بلا قيود، يبقى لأجل المأخذ الثاني سنكره قطعا، قطعا سواء كان حصينا أو غير حصين، كثيرا أو قليلا. علته كراهة الوقود، فكره هنا قطعا بلا قيود، أو وهم تنجيس فقل بالفرق، حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق. وهذا ما قد إيه؟ هذا ما قد ذكرناه، إن إحنا لو قلنا بالمأخذ الأول فقط، لو قلنا بالمأخذ الأول فقط سنفرق بين الحصين وغير الحصين، وسنفرق بين القليل والكثير، لكن نحن إيه؟ نحن نعتبر المأخذين، نعتبر المأخذين. السؤال الرابع: هل الكراهة متعلقة بالطهارة أم أيضا الكراهة مطلقة؟ ها هنا، هل الكراهة متعلقة بالطهارة فقط أم أيضا لغير الطهارة مدخل؟ نقول لا، الكراهة ليست متعلقة بالطهارة، لأن العلة تتعدى إلى غيرها، لأن العلة لو قلنا بعلة وهم التنجيس ففي الآخر المنجس أنت ينبغي أن إيه؟ أن تترفع عنه سواء وأن تجتنبه سواء في الطهارة وفي غير الطهارة، في الطعام وفي الشراب وفي الثياب وفي البدن إلى غير ذلك. وأيضا نقول إن الحاصل بالمكروه مكروه والحاصل بالمحرم مكروه، نقول هذا الأثر، أثر الفعل المحرم، أثر الفعل المكروه، ينبغي أن تنزه جوفك وأن تنزه بدنك عنه قدر الإمكان، وإن كان في هذا المعنى يعني تنزيه العبادة أولى، يعني نقول الأمر في الطعام والشراب أهون من أمر العبادة. يعني أمر الطعام والشراب في مسألة الحصر بالمكروه بالمكروه أهون في الطعام والشراب من مسألة الإيه؟ من مسألة العبادة، لأن الإنسان ينبغي أن يحتاط لعبادته أكثر من احتياطه لغيرها. قال العلامة ابن حميد رحمه الله تعالى في حاشيته البديعة العظيمة النفيسة على شرح منتهى الإرادات، قال: ظاهر الإطلاق أنه مكروه في الطهارة وغيرها من شرب وطبخ وغسل وسخ، ووجهه ظاهر لأنهم عللوا الكراهة بخوف النجاسة، وهذا لا يختص بالطهارة. طبعا هذا المأخذ الأول، أيضا قد يقال غير ذلك فيما يتعلق بالمأخذ الثاني، يعني أيضا في المأخذ الثاني لا يختص بالطهارة، المأخذ الثاني لا يختص بالإيه؟ بالطهارة. الإنسان ينبغي أن ينزه نفسه عن هذا الماء الذي حصل بمكروه، أو الذي هو أثر لمكروه أو أثر لمحرم، سواء في الطهارة أو في غير الطهارة. وقلنا قد يقال غير ذلك فيما يتعلق بالمأخذ الثاني، يعني ممكن نقول في المأخذ الثاني لا، يعني الإنسان يعني المبالغة في التنزه تكون في العبادة أكثر إيه؟ أكثر من غيرها، فقد نقول إن الأمر أهون في غير الإيه؟ في غير العبادة فيما يتعلق بالمأخذ الثاني. السؤال الأخير: ما الصور الأخرى لكراهة أثر الغصب؟ ما الصور الأخرى لكراهة أثر الغصب؟ يعني عندنا إن ما سخن بمغصوب فهذا مكروه. طيب هل هناك آثار أخرى للغصب يترتب عليها كراهة الماء؟ نقول نعم. قال في الإقناع وشرحه، الإقناع ومتن الإقناع الإمام الحجاوي، وشرحه وشرح الايه شرح الامام البهوتي رحمه الله تعالى كشاف القناع عن متن الاقناع. كذا كذا ماء في بئر في موضع غصب، ماء في بئر في موضع غصب، يعني الان بئر فيه ماء مباح، فيه ماء مباح، لكن لكي تصل الى هذا الماء ينبغي ان تخوض في موضع غصب، ينبغي أن تخوض في موضع غصب. فنقول حينئذ لأجل إباحة الماء نحن نحكم بصحة الطهارة، ونقول هذا الماء مباح، لا نحرم نفس الماء، لكن نقول بالكراهة لأنه في موضع غصب، لأن الإنسان سيتعلق بمحرم لأجل بلوغ ذلك الماء. أو ماء بئر حفرها غصب، أو ماء بئر حفرها غصب. الآن الماء نفسه مباح، لكن الإنسان ينزه نفسه عنه كما قلنا، يعني الماء الذي سخن بمغصوب قلنا أنه مكروه لأنه أثر لفعل محرم، لأن التسخين هذا جاء أثرا لفعل محرم. الآن هذا أيضا ماء بئر حفرها غصب، الماء مباح لكن الماء أمكنك الوصول إليه من خلال فعل محرم وهو الإيه؟ وهو الحفر غصبا، أو أجرته الأجرة الحفر يعني غصب، فيكره الماء لأنه أثر غصب محرم. كما قلنا إن المسخن بالمغصوب هو أثر غصب محرم، كذلك هذه الأمور هي من آثار الغصب المحرم، فأيضا تكره. ولم نحكم بالحرمة كما قلنا، لأن أصل الماء جنس الماء مباح، لكن عرض له أمر محرم يعني معناه ضعيف بالنسبة لمعنى إباحة جنس الماء، فبالتالي لم نستطع أن نحكم بالإيه؟ بالتحريم، لكن حكمنا بالكراهة عند عدم الاحتياج إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو استعمل في طهارة لم تجب، أو استعمل في طهارة لم تجب. السؤال الأول: ما المراد بقوله استعمل في طهارة لم تجب؟ ما المراد بقوله استعمل في طهارة لم تجب؟ نقول المراد طهارة لم تتوقف عليها الصلاة. أول ما معنى استعمل في طهارة لم تجب؟ يعني المفروض أول نذكر صورة المسألة. المراد إن إنسان استعمل هذا الماء في طهارة غير واجبة، نذكر مثلا الطهارة مستحبة، أراد أن يجدد وضوءه، يبقى هو الآن هذه الطهارة ليست عن حدث، أراد أن يجدد وضوءه فتوضأ وضوءا مستحبا. الماء المتساقط عن الأعضاء هذا ماء مستعمل في طهارة مستحبة، نسميه ماء مستعملا في طهارة مستحبة. الماء المستعمل في طهارة مستحبة هذا بقى ما حكمه؟ هل هو طاهر أم هو طهور؟ هل هو طاهر أم هو طهور؟ الآن كما يقول لنا الشيخ رحمه الله تعالى هو طهور لكنه مكروه، هو طهور لكنه مكروه. طبعا نحن نعرف أن الماء المستعمل عندنا طاهر، الماء المستعمل، لكن الماء المستعمل في طهارة قد رفع بها حدثا، الماء المستعمل في طهارة قد رفع بها حدثا، أو المستعمل في طهارة توقفت عليها صلاة كما سنتكلم إن شاء الله تعالى. هذا الماء طاهر وليس بطهور، لكن الماء المستعمل في طهارة، في طهارة غير واجبة، فهذا الماء طهور لكنه مكروه، لكنه مكروه. طيب الآن هو قال استعمل في طهارة لم تجب، استعمل في طهارة لم تجب. نقول كما قال الشيخ عثمان النجدي رحمه الله تعالى في حاشية المنتهى، المراد طهارة لم تتوقف عليها صلاة، المراد طهارة لم تتوقف عليها صلاة، ليشمل طهارة المميز عن حدث. الآن نقول يعني هذه عبارة لطيفة، هذه عبارة لطيفة، يقول استعمل في طهارة لم تجب. الآن نتكلم الصبي المميز، الصبي المميز أراد أن يتوضأ ليصلي، أراد أن يتوضأ. هذا الصبي مكلف أم غير مكلف؟ لا، غير مكلف. فإذا الصلاة واجبة عليه أم غير واجبة؟ نقول لا، مستحبة. يبقى إذا الطهارة، هذه الطهارة عن حدث لأجل الصلاة المستحبة حكمها إيه؟ مستحبة، مستحبة. فهذه طهارة مستحبة، لكن الماء المستعمل في هذه الطهارة طاهر وليس إيه؟ وليس طهور، على الرغم من أن هذه الطهارة طهارة مستحبة وليست واجبة، لأن هذه الطهارة نقول توقفت عليها صلاة، يعني بغيرها لا يمكن أن يؤدي الصلاة، بخلاف مثلا الطهارة المستحبة، بخلاف الغسلة الثانية والثالثة، بخلاف الأغسال المستحبة، بخلاف تجديد الوضوء. هذه طهارات لا تتوقف عليها صلاة، يعني إن لم يأتي بها الإنسان يمكن أن يصلي أم لا يمكن أن يصلي؟ يمكن أن يصلي بلا إشكال، لأن حدثه مرتفع. لكن هذه الطهارة على الرغم من كونها طهارة مستحبة لكن تتوقف عليها الصلاة، لأن هذا الآن المميز قد أحدث، لا يمكن أن يصلي، لا يمكن أن يصلي بدون إيه؟ بدون أن يتوضأ. وهذا الوضوء مستحب وهي واجب، لأن الصلاة أصلا مستحبة، لأن الصلاة مستحبة، ومع ذلك فالماء المستعمل فيها طاهر، طاهر وليس إيه؟ وليس طهور. يبقى المراد طهارة لم تتوقف عليها صلاة، لكن يعني يمكن أن نستعمل العبارة القريبة، أو استعمل في طهارة إيه؟ في طهارة لم تجب أو طهارة مستحبة. نقول ومن أمثلة الطهارات المستحبة، من أمثلة الطهارات المستحبة تجديد الوضوء، تجديد الوضوء، الغسلة الثانية والثالثة إذا عمت الأولى محل الوضوء. يعني إنسان يستحب أن إنسان مثلا أن يغسل وجهه ثلاثا، أو أن يغسل يديه المرفقين ثلاثا بعد الغسلة الأولى، يبقى غسل اليدين غسلة، الغسلة الأولى، وهذه الغسلة قد عمت المحل، فخلاص الغسلة الثانية والثالثة هذه إيه؟ دول مستحبة، الغسلة الثانية مستحبة والغسلة الثالثة مستحبة، فبالتالي هذه من الطهارات المستحبة. يبقى الماء المتساقط عن الأعضاء في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة هذا ماء طهور، هذا ماء طهور وليس له حكم الماء المستعمل، تمام. ومن أمثلة الطهارات المستحبة الأغسال المستحبة، إنسان مثلا ليس جنبا واغتسل لأجل الإيه؟ لأجل الجمعة، اغتسل لأجل الإيه؟ الجمعة، من الأغسال المستحبة، إلى غير ذلك من الأغسال المستحبة سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في باب الغسل، تمام. فهذه كلها من الطهارات المستحبة. الماء المستعمل في هذه الطهارات المستحبة ماء طهور، طهور ولكنه مكروه، ولكنه مكروه. نقول ما صورة المسألة؟ صورة المسألة قد تكلمنا عليها، صورة المسألة قد تكلمنا عليها. نقول مثلا إنسان يجدد وضوءه، يجدد وضوءه، أو يغتسل غسلا مستحبا، الماء المتساقط عن الأعضاء، هل هذا له حكم الماء المستعمل الذي نتكلم عنه؟ نقول من أمثلة الماء الطاهر الذي ليس بطهور، تمام، وليس بنجس أيضا، أن من أمثلته الماء المستعمل. هل هذا الماء له حكم الماء المستعمل أنه طاهر وليس بطهور؟ نقول لا، هذا الماء طهور لأنه لم يرفع حدث، لم يرتفع به حدث، هذا الماء طهور ولكنه مكروه. هذه صورة المسألة. السؤال الثالث، ما وجه الكراهة؟ ما وجه الكراهة؟ ما وجه كراهة هذا الإيه؟ هذا الماء. نقول وجه الكراهة أن فيه ترددا بين معنيين. وجه الكراهة أن فيه ترددا بين معنيين. الأول أنه لم يستعمل في نجاسة ولا أزيل به مانع من الصلاة، فوجب بقاؤه على ما كان عليه، يعني هذا الماء لم يستعمل في نجاسة ولا أزيل به مانع من الصلاة، اللي هو الحدث، اللي هو الحدث. ونحن سنتكلم عندنا أن علة من علة الحكم أو علة ارتفاع طهورية الماء المستعمل أنه أزيل به مانع من الصلاة. أزيل به مانع من الصلاة، تمام؟ أشبه الإيه؟ أشبه إزالة النجاسة. فوجب هذا الماء الذي استعمل في طهارة لم تجب، لم يستعمل في نجاسة ولا أزيل به مانع من الصلاة، لأن كده كده بدون هذه الطهارة المستحبة يمكن أن تصلي، ليس هناك مانع من الصلاة. لم يستعمل في نجاسة ولا أزيل به مانع من الصلاة، فوجب بقاؤه على ما كان عليه، على حكمه، على حكم الطهورية. طب هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه استعمل في طهارة مشروعة أشبه المستعمل في رفع الحدث. أنه استعمل في طهارة مشروعة أشبه المستعمل في رفع الحدث. لذلك سنتكلم إن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم اختلفت أنظارهم، لماذا حكمنا بارتفاع طهورية الماء المستعمل؟ هل لأنه استعمل في إزالة الحدث أو في رفع الحدث، أو استعمل في إزالة المعنى المانع من الصلاة، أم أنه استعمل في طهارة مشروعة؟ لو قلنا بأنه نحكم بالطهارة أو نحكم بزوال الطهورية لأنه استعمل في طهارة مشروعة، خلاص، ما الطهارات المستحبة دي طهارة مشروعة، الطهارات المستحبة طهارة مشروعة، يبقى نحكم عليه بأنه ماء مستعمل وأنه طاهر وليس بطهور. لكن لو قلنا إن العلة عندنا أنه أزيل به مانع من الصلاة، مانع من الصلاة كإزالة النجاسة، ففي هذه الحالة نقول لا، هذا الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة لم يزل به أي مانع من الصلاة، تمام؟ يبقى فيه تردد بين معنيين، المعنى الأول قد ذكرناه، والمعنى الثاني أنه استعمل في طهارة مشروعة أشبه المستعمل في رفع الحدث. طب هل المعنى الثاني ده معتبر عندنا في مواطن؟ نعم، معتبر عندنا في مواطن، كما سنتكلم في غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. الآن قلنا أن هذا الرجل القائم من نوم ليل ناقض للوضوء، لو وضع يده، لو غمس يده في الماء، تؤثر في الماء أم لا؟ تؤثر في الماء، الماء يصير طاهرا وليس طهورا. وسنتكلم عن أدلة ذلك إن شاء الله، وعن وجه ذلك في موضعه عندما نتكلم عن الإيه، عن الماء الطاهر. طيب، هل هذا المعنى الموجود في اليد هو حدث؟ لا، ليس بحدث، لا يمكن أن نحكم عن حدث. لكن هذه الطهارة، غسل اليدين، هذه طهارة مشروعة، طهارة مشروعة. فبالتالي نحن اعتبرنا من وجه إن استعمال الماء في طهارة مشروعة قد يؤثر في الماء. استعمال الماء في طهارة مشروعة قد يؤثر في الماء، يبقى هذا المعنى معتبر عندنا. والآن في هذه المسألة، استعماله في طهارة لم تجب صار عندنا تردد في النظر بين معنيين معتبرين عندنا. المعنى الأول هو معنى معتبر، إن الماء ده لم يستعمل في نجاسة ولم يزل به أي مانع من إيه؟ من الصلاة، فبالتالي يجب أن يكون كما هو، لم يرتفع به أي حدث، والماء إنما يصير مستعملا إذا ارتفع به حدث، إذا ارتفع به حدث. والمعنى الثاني هو معنى مهم، إن الماء ده استعمل في طهارة شرعية، هذا الماء استعمل في طهارة شرعية، فاسمه ماء مستعمل في طهارة شرعية، فهو يشبه الماء المستعمل في رفع الحدث، فيمكن أن يلحق به في الحكم. لكن نحن قد الحنابلة رأينا أن المعنى الأول أقوى في هذه المسألة، إن المعنى الأول أقوى في هذه المسألة، وهذا راجع لما سنقرره في مسألة الماء المستعمل. نحن سنعلم أن الماء المستعمل التحرير فيه أن علة الحكم على الماء بأنه مستعمل أنه أزيل به مانع من إيه؟ مانع من الصلاة، أنه قد ارتفع به الحدث. تمام؟ فالماء يتأثر إذا ارتفع به حدث يمنع من الصلاة، كما أنه يتأثر إذا أزيل به نجس يمنع من الصلاة. هذا سنبينه إن شاء الله في الكلام على الماء المستعمل. فهناك الآن عندنا معنيان قويان يتنازعان في هذه الإيه؟ في هذا الفرع، لكن نحن قد رجحنا المعنى الأول، ولأجل هذا التنازع رجحنا المعنى الأول مع الحكم بالكراهة. يعني الأولى أن تترك هذا الماء مع عدم الاحتياج إليه، لأجل هذا التنازع الفقهي فيه، مش مجرد الخلاف. عشان بعض الناس ممكن يفهم يقول لك طب ما كثير من مسائل الفقه فيها خلاف، لماذا لم نحكم بالكراهة مع كل مسألة خلافية؟ مش المراد أي خلاف ما بين المذاهب أو ما شابه ذلك، لكن المراد خلاف قوي داخل المذهب وحصل لأجل تنازع المعاني، لأجل تنازع المعاني المعتبرة عندنا على قواعد المذهب عندنا عند الحنابلة عموما. طيب سؤال بقى، بناء على ما ذكرناه، بناء على ما ذكرناه، هل يخص الحكم بالماء القليل أم لا؟ بناء على ما ذكرناه، هل يخص الحكم بالماء يخص الحكم بالماء القليل؟ لا، نعم، نقول يخص الحكم بالماء القليل، يعني الحكم بالكراهة هذا متعلق بالماء القليل، لأن الماء الكثير لا نحكم عليه بالاستعمال، الماء الكثير لا نحكم عليه بالاستعمال أصلا. يعني الإنسان لو إنسان استعمله في رفع حدث، في رفع حدث أو في طهارة يرفع بها حدثا، هذا الماء لا يتأثر برفع الحدث، فما بالك في هذه المسألة التي ليست برفع الحدث. فبالتالي الحكم متعلق بالماء الإيه؟ بالماء القليل دون الكثير. لكن يعني الماء الكثير لو استعمله الإنسان في طهارة لم تجب فهو طهور، كما أنه إذا استعمله في طهارة تجب فإنه طهور أيضا. قال المصنف: أو في غسل كافر، أي الماء المستعمل في غسل كافر، أي أو استعمل في غسل كافر، أو استعمل في غسل كافر. أولا، ما صورة المسألة؟ صورة المسألة واضحة. إن مثال مشهور أن عندنا امرأة ذمية متزوجة من رجل مسلم وقد حاضت وانتهى انقطع حيضها وأرادت أن تتطهر لأجل حل الوطء من زوجها الإيه؟ من زوجها المسلم، فاغتسلت. هذا الماء المستعمل في الغسل المتساقط عن الأعضاء، هذا الماء ما حكمه؟ هل هو طاهر كالماء المستعمل في غسل المرأة المسلمة عندما تغتسل مثلا من الحيض، أم له حكم آخر؟ الماء المستعمل في حكم المرأة في غسل المرأة المسلمة هذا ماء طاهر وليس بالطهور، لكن عندنا هذا الماء المستعمل في غسل كافر أو في غسل كافرة، هذا الماء هو طهور ولكنه مكروه. طب عبارة المصنف العامة أو في غسل كافر، يعني تقتضي أن أي كافر، يعني هناك أي كافر، رجلا كان أو امرأة، أي كافر بقى، يعني لا حل وطء أو غير حل وطء، امرأة انتهى حيضها فأرادت أن تغتسل، ليس تعبدا بشريعة الإسلام، لكن أرادت أن تغتسل من الحيض عموما، تعبدت بأي عبادة وأرادت أن تغتسل تعبدا على غير شريعة الإسلام بعد انقطاع الحيض، أو رجل بعد جنابة أراد أن يغتسل من هذه الجنابة، هل هذا الماء المتساقط عن الأعضاء هل هو مكروه أم إيه؟ هل هو طهور أم طاهر؟ ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه طهور ولكنه إيه؟ ولكنه مكروه. ثالثا، ما صور غسل الكافر المؤثرة في الماء؟ هذه قد ذكرناها، تكلمنا عنها الآن، وقلنا كلام المصنف رحمه الله تعالى يقتضي الإطلاق، أن الماء المستعمل في أي غسل لأي كافر، يعني الماء المستعمل في غسل أي كافر، أن هذا الماء مكروه مع الحكم بطهوريته، هذا الماء طهور مكروه، أي كافر. نقول إن الأصح والألصق بقواعد المذهب التفريق. يعني نقول هذا الكلام اللي هو إن الماء المستعمل في غسل كافر بإطلاق هكذا أنه مكروه مكروه. هذا كما ذكره جماعة واسعة من أصحابنا من أئمتنا الأعلام المتأخرين كالإمام البهوتي رحمه الله تعالى في شروحه، وذكره أيضا الشيخ مرعي رحمه الله تعالى، وأخره الرحيباني في شرح غاية المنتهى، وأيضا ذكره ابن النجار، ذكره ابن عثمان النجدي رحمه الله تعالى في الحاشية وأقره، وذكره كذا أكثر من واحد من مصنفي المتون وشروح المتأخرين ذكروا ذلك. لكن نقول على الرغم من ذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأصح والألصق بقواعد المذهب هو التفرقة. نحن نفرق المستعمل نقول المستعمل في غسل الذمية لأجل حل الوطء من زوجها المسلم، هذا هو المكروه، هذا هو المكروه، هذا الذي نص عليه الحجاوي في الإقناع، هذا هو المكروه. لكن المستعمل في غسل كافر باستثناء هذه الحالة فهو مباح، فهو مباح، ليس بمكروه، ليس بمكروه، ولم يقع فيه الاختلاف كما وقع في مسألة المرأة الذمية التي تغتسل لأجل حل الوطء. لذلك ظاهر التنقيح وظاهر ظاهر التنقيح وظاهر المنتهى وظاهر الفروع كما ذكر البهوتي رحمه الله تعالى إن المستعمل في غسل كافر هو مباح وليس بمكروه، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، بخلاف مسألة المرأة الذمية، وهذه التي نص عليها، هذه التي نص عليها الحجاوي رحمه الله تعالى في الإقناع، هذه مسألة فقط هي التي حكم عليها بالكراهة، وهذا هو الصحيح. أن نفرق بين الإيه؟ بين المسألتين، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث، ما وجه الكراهة؟ ما وجه الكراهة؟ نقول أيضا وجه الكراهة أن فيه ترددا بين معنيين. المعنى الأول أنه لم يستعمل في نجاسة ولا أزيل به مانع من الصلاة اللي هو الحدث، فوجب بقاؤه على ما كان عليه كما ذكرنا في مسألة الإيه، في مسألة الطهارة لم تجب، لم يستعمل في نجاسة، لم يستعمل في نجاسة، في إزالة نجاسة، ولا أزيل به مانع من الصلاة، يعني لم يرفع به حدث، لأن الآن هذا الغسل لا يصح من الكافر، لا يرتفع به حدث الكافر، لأن من شروط الغسل الشرعي الذي يرتفع به الحدث من شروطه الإسلام، هذا ليس بمسلم، ومن شروطه النية، والنية لا تصح من كافر، فبالتالي لم يرتفع الحدث بهذا الإيه؟ بهذا الغسل، فوجب بقاؤه على ما كان عليه، يعني هذا الغسل لم يستعمل في طهارة إيه؟ في طهارة شرعية، أم لأن هذه الطهارة يعني ينقصها الإسلام، شرط الإسلام ينقصها شرط الإيه؟ شرط النية. لكن هناك معنى آخر، أنه استعمل في طهارة لها أثر شرعي وإن لم تكن رفعا للحدث، وهي إباحة الوطء. فمن ذلك نقول إن هذا هو المعنى الموجب للإيه؟ للتردد في هذه المسألة، وهذا المعنى هذا المعنى غير موجود غير في مسألة المرأة الذمية التي تغتسل لإباحة الوطء. أما غسل الكافر عموما، يعني الذي يتعبد بالغسل على غير شريعة الإسلام أو ما شابه ذلك، فهذه طهارة ليست شرعية أصلا، ليس لها أي اعتبار شرعي ليحصل فيها أي نوع من أنواع التردد. لكن نقول تعالى نتكلم عن المسألة التي نريد أن نركز عليها، ونقول هذه هي الاستثناء، أن المرأة الذمية التي اغتسلت لإباحة الإيه؟ لإباحة الوطء، نقول هذه الطهارة أصحابنا يقولون، أصحابنا كما سيتكلمون في شروط الطهارة، أن هذه الحالة حالة استثنائية، أن اغتسل المرأة الذمية من الحيض والنفاس لأجل حل الوطء، هذه حالة استثنائية، هذه حالة استثنائية يقبل منها الغسل في حل الوطء فقط، يقبل منها الغسل في حل الوطء فقط لأجل تعذر النية ولأجل تعذر الإيه؟ الإسلام، يعني تقبل هذه الإيه؟ يعني نتغاضى في هذه الطهارة، في طهارة المرأة الذمية من حيض ونفاس لأجل حل الوطء، نتغاضى عن شرط الإسلام ونتغاضى عن شرط الإيه؟ عن شرط النية لأجل حق هذا الإيه؟ هذا الزوج المسلم، لأجل حق هذا الزوج المسلم. ونقول أن لهذه الطهارة، على الرغم من افتقادها لهذين الشرطين، نقول هذه الطهارة لها أثر شرعي معتبر، وهو إباحة الإيه؟ الوطأ. فبالتالي إن هذه الطهارة استعملت، إن هذا الماء الذي استعمل في غسل المرأة الذمية استعمل في طهارة لها أثر شرعي وإن لم تكن رفع الحدث، فأشبهت رفع الحدث. صحيح هي ليست رفع الحدث، وهذه الطهارة لا ترفع الحدث على الصحيح، لكنها أشبهت رفع الحدث، لها أثر شرعي، لها أثر شرعي معتبر، طهارة شرعية كما ذكرنا في مسألة الإيه؟ الطهارة المستحبة. وهذا المعنى اعتبرناه، وهذا المعنى اعتبرناه في بعض الفروع، كما ذكرنا في المرأة الذي خلت بالماء. تكلمنا فاكرين المرأة تكلمنا عنه، الماء الذي يرفع حدث الأنثى، الرجل البالغ والخنثى، قلنا هو الماء الذي خلت به المرأة المكلفة، المرأة المكلفة ولو كافرة، اللي هي المرأة الذمية هذه، ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث. فبالتالي نحن اعتبرنا ان هذه المرأة، وان طهارة هذه المرأة يمكن ان تؤثر في الماء. يبقى عندنا ان طهارة هذه المرأة يمكن ان تؤثر في الماء، لكن هذا المعنى اعتبرناه في مسألة الخلوة ولم نعتبره ها هنا، أو لم نرجحه ها هنا. رجحنا المعنى الإيه؟ المعنى الأول، لأن كما ذكرنا، كما سنتكلم، هذا راجع لتحرير مسألة الاستعمال، الماء المستعمل، أن الماء المستعمل نحن نحكم عليه بالاستعمال، نحن نحكم عليه بالاستعمال لأنه قد ارتفع به الحدث. وهذه الطهارة، المرأة الذمية، طهارة المرأة الذمية عن حيض ونفاس لم يرتفع بها الحدث، فقط أبيح بها الوطء لكن لم يرتفع بها الحدث. أما الماء الذي خلت به المرأة المكلفة فهذا لا علاقة له برفع الحدث، يعني هذا لا علاقة له بتأثير رفع الحدث في الماء. تمام، هذا معنى تعبدي. نعم، نحن قد شبهناه من وجه برفع الحدث، تمام، لكنه ليس رفعا للحدث، لكنه ليس يعني ليس رفعا، يعني مش رفع الحدث هو الذي أثر في الماء، مش المعنى المحوري في المسألة أو في الفرع الذي حكمنا لأجله بعدم استعمال هذا الماء من قبل الرجل ومن قبل الخنثى، هو مسألة الاستعمال. وإلا فالماء المستعمل لا تستعمله لا المرأة ولا الرجل ولا الخنثى ولا أي حاجة خالص، تمام، في الطهارة. لكن نحن حكمنا بذلك لأجل معنى تعبدي، فبالتالي لم يحصل لنا هذا التردد الذي حصل لنا في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. أرجو تكون المسألة واضحة، أرجو أن تكون عارف إن هي شوية فيها نوع من التداخل، لكن إيه، أرجو أن أكون قد اتضحت. فلأجل هذا التردد قلنا بالكراهة، يعني صحيح المعنى الأول هو المعنى الأقوى عندنا، فبالتالي حكمنا بطهورية هذا الماء، لكن لأجل هذا التردد بين المعنيين قلنا رغما من ذلك فهو عندنا مكروه، الأولى أن تستعمل غيره إن لم تكن محتاجا إليه، إن لم تكن محتاجا إليه. سؤال أيضا بناء على ما ذكرناه، هل يخص الحكم بالماء القليل أم لا؟ نعم، يخص بالماء القليل كما لما ذكرناه في الفرع السابق. قال مصنف: أو تغير بملح مائي. أو تغير بملح مائي، عندنا أسئلة. السؤال الأول: ما هو الملح المائي؟ ما هو الملح المائي؟ نقول: الملح المائي هو الملح المنعقد من الماء الملح، الملح المنعقد من الماء الملح، الملح المستخرج من الماء الملح. تمام، الماء الملح ده هذا ما نسميه بالماء المالح، وإن كان المالح هذه لغة ضعيفة، لغة ركيكة، والصحيح ونقول الماء الملح، ماء عذب وماء ملح، عذب فرات وملح أجاج. تمام. السؤال الثاني: عما احترز المصنف رحمه الله تعالى بقوله المائي، أنا هل هناك ملح غير مائي؟ نعم، هناك ملح غير إيه؟ غير مائي. فهو احترز عن الإيه؟ احترز عن الملح المعدني، احترز عن الملح المعدني. في لخبطة في الأسئلة. المهم، يبقى عم احترز المصنف رحمه الله تعالى بقوله المائي، نقول هو احترز عن الملح الإيه؟ الملح المعدني أو الملح الجبلي أو الملح الصخري. يمكن هناك ملح يستخرج من الإيه؟ يستخرج من صخور ملحية، يعني يوجد في باطن الأرض صخور من الإيه؟ من الملح، صخور من الملح. يقال علماء الجيولوجيا يقولون أنه يمكن أن يكون ذلك بسبب تبخر الماء منذ ملايين السنين، منذ ملايين السنين، فبقي هذا الإيه؟ بقي هذا الملح في صورة صخور أو في صورة جبال من الملح، تمام؟ ليست في الماء، ليست في الماء. يبقى الملح يمكن أن نستخلصه من الماء، تمام؟ أن نستخرجه من الماء، ويمكن أن نأخذه من الجبال، من جبال الملح أو من الصخور الإيه؟ من الصخور الملحية. طيب، ما صورة المسألة الآن؟ صورة المسألة إن الماء الذي قد تغير بالملح المائي هو ماء طهور وليس بطاهر. نحن سنتكلم أن الماء الذي الماء الطهور عندما يتغير كثير من لونه وطعمه وريحه بالأطعمة مثلا أو بالطاهرات، فإنه يصير طاهرا. إذا تغير كثير من لونه وطعمه وريحه بالطاهرات كالأطعمة وما شابه ذلك، فإنه يصير طاهرا وترتفع طهوريته. لكن نقول أنه إذا تغير بملح مائي، يعني عندنا الآن ملح استخرجناه من الماء، يبقى عندنا هو الآن بين يدينا الآن ملح أبيض استخرجناه من الماء، منعقد من الماء الطهور، ثم أتينا بماء عذب أو بأي ماء عموما، ماء طهور، ووضعنا فيه كمية كافية من الملح المائي هذا لتغير الماء، تغير طعمه وريحه ولونه، أو تغير واحدا من إيه؟ من تلك، تغيره تغييرا كثيرا. الآن هذا الماء المتغير بملح مائي، هل هو طهور أم ارتفعت طهوريته كالماء المتغير بالطاهرات؟ تمام، نقول لا، هذا ماء طهور، ولكن رغما عن ذلك فهو ماء مكروه. يبقى ماء طهور مكروه، ماء طهور مكروه. وقلنا المصنف احترز عن الحقيقة عن الملح المعدني، فبالتالي لو أتينا بملح قد أخذناه من الصخور، من الصخور الملحية، استخرجناه من الصخور، استخرجناه من الجبال الملحية، ووضعناه في ماء طهور وتغير به الماء الطهور، هذا الماء الطهور تغيرا كثيرا، يعني هذا الماء الطهور هل هو باق على طهوريته أم صار طاهرا؟ نقول لا، صار طاهرا، لأنه تغير بملح معدني الذي لا يؤثر في طهوريته هو الملح المائي. يبقى هذه صورة الإيه؟ المسألة. يبقى عندنا سؤال، ملح الطعام أو ملح المائدة الذي نستعمله في الإيه؟ في بيوتنا، إذا وضعناه في ماء وتغير الإيه؟ وتغير الماء تغيرا كثيرا بهذا الملح، ما حكم هذا الإيه؟ ما حكم هذا الماء؟ نقول هذا نرجع فيه إلى أصل هذا الملح، إن كان هذا الملح ننظر فيه إلى معلومات التصنيع وما شابه ذلك، إن كان هذا الملح مستخرج من الماء فله إيه؟ حكم الملح المائي، وبالتالي ينطبق عليه هذا الحكم، أنه لا ترتفع طهورية الماء به، لا ترتفع طهورية الماء به، حتى وإن كان أضيف عليه نسبة يسيرة من اليود فهذا لا إشكال، هذا لا يغير من حكم هذه النسبة اليسيرة من اليود التي تضاف إليه. أما الملح الطعام أو ملح المائدة المستخرج من الملح الجبلي أو الصخري، وهذا هو الأكثر في مصانع الملح، فنقول أن هذا يؤثر في الماء، وإذا غير كثيرا من لونه أو طعمه أو ريحه فإن الماء ترتفع طهوريته بذلك. كذلك الملح المصنع كيميائيا، المصنع في المختبر، الملح المصنع كيميائيا إن إيه؟ سيل هذا الملح له حكم الملح المعدني، له حكم الملح المعدني، لأنه ليس منعقدا من الماء، لأنه ليس منعقدا من الماء. السؤال الأخير، ما وجه الكراهة؟ لماذا حكمنا بكراهة هذا الماء الذي تغير بملح معدني؟ أولا نحتاج أن ننظر إلى وجه الإباحة، يعني هذا الماء متغير بطاهر، هذا الملح المائي ليس طهور، الملح المائي نفسه ليس طهور، ليس كالتراب مثلا، لا يصح التيمم به في مذهبنا، فهو ليس بطهور، ليس بطهور، وهو طعام. فبالتالي الأصل إن الماء إذا تغير بالأطعمة أو إذا تغير بما ليس طهورا فالأصل أن الماء ترتفع طهوريته بذلك، فلماذا لم لماذا لم ترتفع طهورية الماء؟ في هذه المسألة، فما وجه الإباحة؟ وجه الإباحة نقول أنه منعقد من الماء الطهور، أنه منعقد من الماء الطهور، أشبه ذوب الثلج فله حكمه. يعني نقول أن الملح المائي هو إيه؟ هو بعض الماء الطهور. الحكم الملح المائي هو بعض الماء الطهور، فبالتالي له حكم الماء الطهور، له حكم الماء الطهور. ونحن وضعنا خط تحت كلمة الطهور، لأن الملح إذا انعقد من ماء غير طهور فليس له حكم الطهور، يعني ليس له حكم الماء الطهور، وبالتالي إذا تغير به الماء الطهور يصير طاهرا. يعني مثلا عندنا ماء ملح ولكنه استعمل في رفع حدث، الماء هذا الماء الملح ماء طهور ولا طاهر بعد استعماله في رفع حدث؟ لا، أصبح ماء طاهر. فلو استخرجنا الآن منه الملح ثم أتينا بهذا الملح وغيرنا به ماء طهورا تغييرا كثيرا، الماء الطهور هيبقى على طهورته؟ لا، هيصير طاهر، هيصير طاهر، لأن الملح ده منعقد من ماء طاهر وليس من ماء طهور. واضح يا مشايخ؟ يبقى الملح المنعقد من الماء الطهور هو بعض الماء الطهور وله حكم الماء الطهور، تمام. ونقول أن الماء العذب لو تغير بماء ملح يبقى على طهوريته لأنه تغير بطهور، طهور تغير بطهور. يعني مثال عندنا الآن، طست فيه ماء عذب، تمام، جفن فيها ماء عذب، وأتينا بجفنة أخرى طست آخر فيه ماء ملح، والماء الملح كده يعني إيه طعمه متغير، وتجد أحيانا لونه متغير في رغوة ما شابه ذلك، تجد ريحه متغير عن الماء العذب، ليس صافيا راقيا كالماء الإيه كالماء العذب. وأتيت بهذا الماء الملح وصببته في الماء إيه في الماء العذب، على الماء العذب، فتغير لون الماء العذب وتغير طعم الماء العذب وتغير ريح الماء العذب بهذا الماء الإيه الملح. الماء العذب هذا باق على طهوريته أم لا؟ نقول نعم باق على طهوريته، هذا طهور تغير بطهور، طهور تغير بطهور، فلا إشكال، تمام، باق على طهوريته. فنقول إن الماء العذب لو تغير بماء ملح يبقى على طهوريته، فكذلك لو تغير بالملح الذي هو بعض الماء الملح يبقى أيضا على طهوريته، تمام، لأن هو الذي غيره أصلا هو الملح الموجود في الماء الملح، هو الذي غير إيه؟ غير طعمه. فبالتالي لو أخذنا الماء الملح ده المنعقد من الماء المالح، يعني هو الماء الملح، ووضعناه في الماء العذب وتغير به، خلاص هي. فبالتالي هذا هو وجه الايه؟ هذا هو وجه الإباحة. طيب، ما وجه الكراهة؟ لماذا حكمنا بالكراهة؟ حكمنا بالكراهة لأجل التردد الفقهي بين معنيي الأصل والمآل. وهو يعني ايه المراد بهذه الكلمة؟ المراد اننا الفقيه عندما ينظر إلى هذه المسألة يحصل عنده نوع من التردد. الآن في موضوع الملح المائي ده، هل الملح المائي ننظر لي باعتبار أصله ولا باعتبار ما صار إليه، باعتبار ما آل إليه، باعتبار ما حاذاه، باعتبار ما حاذاه هننظر إليه؟ لو نظرنا له من حيث الأصل نقول هذا الماء أصله، هذا الملح أصله الماء، هذا الملح أصله ماء طهور، فبالتالي لو أعطيناه حكم الأصل، هذا الملح لو أعطيناه حكم الأصل فبالتالي لا إشكال، لا إشكال، حينئذ هنحكم على هذا الماء بالطهورية، أنه باق على طهوريته إن تغير بهذا الإيه؟ إن تغير بهذا الملح. يمكن أن ننظر لهذا الملح من ناحية أخرى، من ناحية أخرى، فنقول مثلا ننظر إلى مآل وإلى الصورة التي قد آل إليها هذا الملح، الصورة التي قد حاذاها هذا الملح، الصورة التي قد بلغها وصار إليها هذا الملح، هو أنه صار في حكم المطعومات، صار طعاما، صار أشبه بالطاهرات، هو بنفسه الآن بعدما انفصل عن الماء ليس طهور، ليس طهورا، فبالتالي نحكم عليه بالصورة التي قد بلغ بها، قد بلغها وقد آل إليها. وحينئذ إذا نظرنا إلى هذه الصورة فقط دون النظر إلى حكم الأصل سنحكم على تغييره للماء بأن هذا التغيير يرفع طهورية الماء. واضح يا مشايخ؟ فبالتالي هناك معنيان قويان، فعلا معنيان معتبران، وهناك فروع كثيرة تندرج تحت قاعدة التردد بين الأصل والمال، وهذه قاعدة يذكرها الفقهاء ويذكرون التردد فيها والفروع التي تنبني عليها. مثلا الإمام الزقاق الإمام المالكي العظيم في منظومته البديعة المنهج المنتخب يقول: هل حكم ما حاذا أم المبدأ لما بغيره اتصل كالملح بما. ثم عدد فروعا عدة، عدد فروعا عدة. فنقول يعني الإمام يقول: هل حكم ما حاذا أم المبدأ، يعني ننظر إلى أي حكم أو نأخذ بأي حكم. حكم ما حاذا الصورة التي قد آل إليها والصورة التي قد حاذاها والصورة التي قد صار إليها، أم المبدأ، أم حكم المبدأ حكم الأصل. هل حكم ما حاذا أم المبدأ لما بغيره اتصل كالملح بما، كالملح بالماء، هذا الملح كان متصلا بالماء منعقد من الماء مستخرج من الماء. نحكم الآن بحكم الأصل أم بحكم الصورة التي قد آل إليها؟ هناك فروع كثيرة يحصل فيها هذا النوع من التردد، وأحيانا نحكم بحكم الأصل لأنه الأقوى، نرى أنه الأقوى في هذا الفرع، وأحيانا نحكم بحكم الماء لأنه نرى أنه الأقوى في هذا الفرع. فهناك تردد، وهناك تردد واضح في هذه الإيه، في هذه المسألة، لذلك تختلف فيها أنظار الفقهاء، والتردد قوي في نفس الفقيه الحنبلي على قواعده. فبالتالي هو يرجح كفة الحكم الأصل وكفة الطهورية، لكنه يحكم بالكراهة لأجل هذا التردد في هذه المعاني. الأولى أن تخرج من هذا الإيه، من هذا التردد، والأولى أن تحتاط لعبادتك، والأولى أن تترك هذا الماء مع وجود غيره ومع عدم الاحتياج إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو بما لا يمازجه، يعني ماء تغير أو تغير بما لا يمازجه، كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن. يعني الماء الذي قد تغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن، هذا الماء يبقى على طهوريته، ماء باق على طهوريته ولكنه مكروه. نقول أولا: ما ضابط الممازجة؟ وما الفرق بينها وبين المجاورة؟ الآن الفقهاء تجد في كلام الفقهاء أنهم يقولون: هذا تغير عن ممازجة، أو هذا تغير عن مخالطة، ونقول: وهذا تغير عن مجاورة. فما مراد بالتغير والممازجة، وما المراد بتغير المجاورة؟ نقول: الممازج أو المختلط هو ما اختلطت أجزاؤه بالماء، ذابت أجزاؤه في الماء، اختلطت وذابت أجزاؤه في الماء بحيث لا يمكن فصله عنه كما كان، بحيث لا يمكن فصله عنه كما كان. تمام. طبعا المراد بالفصل هنا الفصل العادي بما تعرفه العرب في حياتها، مش مراد بقى الفصل المعملي وبالأدوات المعملية الدقيقة وما شابه ذلك. تمام، عشان ايه محدش يقول لي يمكن فصله، لا مش، والترشيح والترصيب والكلام ده كله، احنا هنتكلم عن الايه، عن الطرق العادية التي كانت معلومة عند العرب، بحيث لا يمكن فصله عنه. زي مثلا الايه، عندما تقول مثلا الملح، كما تكلمنا الملح، عندما الان تاتي بملح وتذيبه في الماء ويتغير الماء بهذا الملح، هذا تغير ممازجه ومخالطه ام غير ذلك؟ نعم، اقول: لا، ممازجه. هذا الملح قد ايه، قد ذاب في الماء، اختلطت اجزاؤه بالماء. انت لا يمكن ان تفصل الملح بالماء بصوره عاديه، لا يمكن ان انت يعني ما ينفعش تمد ايدك كده والميه يروح مطلع الايه، الملح كما كان، خلاص انتهى، ذاب في الماء. يبقى هذا هو الممازج. أما المجاور فهو ما لم تختلط أجزاؤه بالماء، ما لم تختلط أجزاؤه بالماء ويمكن فصله عن الماء كما كان، وتغير الماء به كتغيره بما جاور الماء ولم يتصل به. يعني بمنتهى البساطة، حتة خشبة، عندنا قطعة من الخشب، قطعة من الخشب، هذه القطعة من الخشب، افرض هذه القطعة من الخشب لها ريح سيئة، لها ريح سيئة، ووضعت هذه القطعة من الخشب على إيه؟ على ضفة نهر أو على ضفة بحيرة، والهواء قد نقل هذه الريح السيئة إلى الإيه؟ إلى الماء، وتغيرت ريح الماء بهذه الإيه؟ بالخشب، كما سنتكلم عن المتروح بريح ميتة إن شاء الله في الإيه؟ في الماء. هذه الريح، انتقال هذه الريح إلى الإيه؟ إلى الماء، هل تؤثر في الماء؟ نقول: لا، لا تؤثر في الماء، لأن هذا تغير مجاورة، هذا الخشب مجاور للماء، لم يختلط في الماء، لم يوضع في الماء. فبالتالي هذا مما يعفى عنه. هذا أولا، يعني لو حكمنا بأثر ذلك في الماء، وأن هذا يؤثر في الماء، هذا فيه مشقة شديدة، بالإضافة إن هذا التغير يحصل كثيرا في المياه، والعرب تطلق على هذا الماء اسم ماء بإطلاق، هذا ماء مطلق عند العرب، الماء الذي تتغير ريحه، لأجل ذلك العرب تسميه ماء مطلق، لأن هذا هو الأصل في المياه عموما، أنها معرضة لمثل هذا، وهذا طهور بالإجماع كما سنتكلم. الآن عندما نأتي بهذه القطع من الخشب ونضعها في الماء، ونضعها داخل الماء، تطفو على الماء، هل هذه القطع من الخشب تتحلل في الماء؟ لا، لا تتحلل في الماء. يمكن أن تتغير بها ريح الماء كما تغيرت به ريح الماء إذا وضع على الضفة. يمكن أن تتغير ريح الماء وهو داخل إيه؟ وداخل. لكن هل هذا التغير حصل نتيجة الاختلاط؟ هل هذا التغير حصل نتيجة الذوبان؟ نتيجة التمازج؟ نقول لا، هذا التغير حصل كما لو كان حصل وهو مجاور ليع على الضفة خارج الماء، هي هياها، ما في يعني إيه؟ تغير مجاورة. تغير المجاورة كتغيره بما جاور الماء، وليس تغير حصل نتيجة الممازجة، نتيجة الاختلاط، نتيجة الإيه؟ نتيجة الذوبان. ويمكن أن تفصله عادي خلاص، تشيل قطعة الخشب، انتهى الأمر. تمام؟ يبقى هذا الفرق بين الممازجة والمجاورة. الآن نأتي الأمثلة التي قد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال: قد تغير بالعود القماري، والتغير بقطع الكافور والدهن. ما هو العود القماري وما هي قطع الكافور والدهن؟ العود القماري هو عود، العود يسمى قمار، هذه بلد، بلدة في الهند، لذلك العود القماري يسمى أيضا بالعود الهندي، يسمى أيضا بالعود الهندي. هذه هي صورة العود الإيه؟ القماري. نشوف، هي قط أقرب لقطع الخشب، أقرب لقطع الخشب. أنت إذا أتيت بهذه القطع الخشبية نوعا ما ووضعتها في الماء، هل هذه تذوب في الماء؟ تتحلل في الماء؟ نقول لا، لا تتحلل في الماء. فبالتالي لو الماء تغيرت ريحه، تغيرت رائحة الماء بهذا العود، هذا أشبه بما إذا وضعت العود فوق الإيه؟ فوق الماء، وانتقلت الرائحة للإيه؟ للماء، لأنه لا يذوب في الماء ولا يختلط إيه في الماء. فبالتالي هذا التغير كان عن مجاورة وليس عن إيه، وليس عن ممازجة وليس عن اختلاط، فلذلك هذا إيه، هذا لا نسميه ممازجة. أيضا قطع الإيه، قطع الكافور، هذه قطع الكافور، أم تستخرج من شجر الإيه، من شجر الكافور. وهذه القطع البيضاء هذه معلوم أنها لا تذوب في الماء، يعني بصعوبة شديدة يمكن أن إيه، يمكن أن تذوب في الماء، لكن الأصل في قطع الكافور هذه أنها لا تذوب في الماء. فبالتالي أنت إذا وضعت هذه القطع تبقى كما هي، لا تتحلل ولا تذوب في الماء، ولكن الماء يتغير رائحته بسبب وجود هذه القطع. نقول هذا أيضا تغير يشبه التغير عن مجاورة وليس تغير ممازج، لأن هذه القطع لا تذوب ولا تتحلل في الماء. الدهن عموما بقى، سواء كان سائلا أو جامدا، حتى الزيت نفسه، أنت الآن نظرت إلى هذا الكوب، الزيت ينفصل عن الماء، الزيت لا يذوب في الماء، الزيت في العادة وفي الطبيعي لا يذوب في الماء ولا يختلط بالماء، ولكن ينفصل ويتميز عن الإيه؟ عن الماء. فبالتالي أي تغير في الرائحة أو ما شابه ذلك يحصل في الماء، هذا تغير عن إيه؟ عن مجاورة، لأن الزيت لا يختلط بالماء ولا إيه؟ ولا يذوب في الماء ولا يمازجه. واضح يا مشايخ؟ نقول: ومثله كما ذكر أصحابنا رضي الله عنهم الزفت، المتغير بزفت، بقع الزفت. أو الشمع أو بقع الزيت ونحو ذلك، بقع البترول. عندما لو نظرت، لو رأيت أي باخرة أو سفينة نقل بترول، مواد بترولية، تجد إذا غرقت أو ما شابه ذلك، تجد البترول يكون بقعة عائمة على سطح الماء لا تختلط بالماء، لا تختلط بالماء. فبالتالي أي تغير سيكون تغير في حكم تغير المجاورة لا الممازجة والمخالطة ونحو ذلك. فنقول: ما وجه الطهورية؟ يعني الآن هذا تغير قد حصل، وقع للماء، حصل تغير شديد كبير في الرائحة. تمام؟ فنقول: هذا تغير كثير من ريحه بسبب استعمال أو بسبب وضع هذا الشيء الطاهر، بسبب وضعه في الماء تغير كثير من ريحه، فلماذا حكمنا بالطهورية؟ نقول: لأن هذا تغير عن مجاورة، أشبه المتروح بريح ميتة وما شابه ذلك، ولا أثر لوضعه في الماء لأنه لا يمزجه، كما ذكرنا هو لا يمزجه في الماء، فبالتالي هو يشبه التغير عمود جوراء، أشبه المتروح بريح ميت وما شابه ذلك، وهذا مباح بالإجماع، هذا الماء مباح بالإجماع وطهور بالإجماع، فبالتالي هذا في معنى المتروح بريح ميت وما شابه ذلك. أما وضعه في الماء فإنه غير مؤثر لأنه لا يتحلل ولا يذوب في الماء. طيب، إن كان الأمر كذلك، إن كان هو أشبه بالمتروح بريح ميت، والمتروح بريح ميت كما سنذكر هو مباح وليس بمكروه، لماذا هنا حكمنا بالكراهة؟ فما وجه الكراهة؟ نقول أيضا أن فيه ترددا بين علة الطهورية ومعاني أخرى. علة الطهورية عرفناها أن هذا تغير مجاورة أشبه المتروح بريح ميت، خلاص يبقى هذا المعنى الأول الذي يقتضي الطهورية ويقتضي حتى الإباحة. هناك معاني أخرى تقتضي الكراهة أو تقتضي حتى المنع أصلا، أنه طاهر وليس بطهور. ولأجل هذا التردد حكمنا بالإيه؟ رجحنا في النهاية الطهورية ولكن حكمنا بالكراهة. إيه المعاني الأخرى دي؟ أولا غياب علة المشقة والرخصة، يعني من المعاني المعتبرة التي ننظر فيها الآن عندما إن الماء المتروح بريح ميت وما شابه ذلك، نقول أن هذا الفرع أنه ماء طهور مباح، هذا من فروع قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، لأن الآن الأصل في المسطحات المائية أنها مفتوحة والرائحة تأتيها من كل مكان، روائح الأشجار ورائح الميتة وما شابه ذلك، فبالتالي من المنع من ذلك أو أن يقال أن هذا له تأثير في الماء، هذا فيه مشقة بالغة. لكن الآن أنت أتيت بنفسك وأخذت قطع الكافور، أخذت قطع العود، أخذت قطع الدهن ووضعتها بنفسك قاصدا في الإيه؟ في الماء، فبالتالي الآن غابت وانتفت علة المشقة والرخصة وما شابه ذلك، إن الأمر مختلف. طيب، أيضا نقول هذا تغير نتج عن وضع شيء في الماء أشبه الممازجة، كما قلنا إن التغير ما كانش المجاورة، الأمر إيه؟ هو المجاورة قطع الكافور أو الميتة أو ما شابه ذلك، هو خارج الماء تماما، خارج الماء تماما، لكن أنت الآن هذا التغير حصل بعدما وضعته في الإيه؟ في الماء، ففيه شبه، فيه شبه بالممازجة، وهو وضع الشيء بداخل الايه؟ بداخل الماء، فيه نوع ما شبه الممازجة، لكن طبعا لا يشابهها من كل وجه، بل هو شبه بعيد نوعا ما، والا كنا كان حكمنا بالايه؟ بطهارته وليس بطهوريته. ايضا نقول ان هذا التغير قد يشتد مع الوضع، يعني الان الرائحة المتروح مثلا بامر بشيء خارج الماء بالكلية، نقول يعني التروح يكون ضعيفا، انتقال الرائحة يكون ضعيفا، بخلاف إذا أتيت بالسدر أو أتيت بالكافور أو أتيت بالعود ووضعته داخل الماء، تغير الرائحة يكون شديدا بلا شك، أشد بكثير من إيه؟ من التغير الرائحة عندما يكون خارج الماء، عندما يكون مجاور إيه؟ مجاور للماء، منفصل عن الماء تماما، فبالتالي هناك التغير يشتد مع الوضع، فهذا يدل أن هذا الوضع كان له أثر في التغير فوق مجرد المجاورة، يعني المجاورة نعم تؤثر في الرائحة، لكن المجاورة مع الوضع يغير أكثر وأكثر من الإيه؟ من مجرد المجاورة. نقول أيضا هناك احتمال التحلل اليسير، هناك احتمال التحلل يسير غير يعني غير ملاحظ وإن كان قليلا، خاصة مع تغير اللون. وهذا الآن نأتي إلى مسألة هامة جدا، إن المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، الإمام الشيخ عبد السلام أبو البركات رحمه الله تعالى، الإمام العظيم من أئمة المذهب الكبار من أقطاب المذهب، المجد يقول إن هذا الحكم التغير بما لا يمازج أنه طهور مكروه، هذا يتعلق فقط، هذا خاص فقط بتغير الرائحة، لأن تغير اللون مثلا وعنده تغير الطعم لا يمكن إلا أن يكون عن ممازجة، يعني طالما حصل تغير في اللون يبقى يقينا حصل تحلل وحصل ذوبان لقدر ولو يسير من الشيء الموضوع في الماء، لأن اللون لا يتغير عن إيه؟ عن مجاورة، وهذا كلام صحيح، يعني صحيح الكلام، المجد قوي وهو الأولى بالاعتماد والأولى بالتقديم الحقيقة، تمام؟ لكن نعم، الذي يمكن أن يكون تغير عن مجاورة هو الإيه؟ هو الرائحة، وممكن نقول الايه الطعم، لكن اللون لا، يقينا حصل نوع من ايه من انواع التحلل، وان لم يلحظه الانسان. فبالاجل هذا التردد، لاجل هذه المعاني، الفقيه يجد ترددا في هذا الحكم، هل يحكم بالطهوريه ولا يحكم بالطهاره؟ يحكم بطهارة يحكم بطهارة، يحصل عنده نوع من التردد. فالنهاية في النهاية يرجح الطهورية، ولكن لأجل هذه المعاني التي تمر في صدره فإنه يحكم بالكراهة مع الطهورية كما ذكرنا كثيرا. أخيرا قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. يبقى ماء زمزم لا يكره في رفع الحدث، ماء زمزم لا يكره في استعماله في الأكل والشرب ونحو ذلك، لكن يكره ماء زمزم في إزالة الخبث. تمام. أولا ما صورة المسألة؟ واضح صورة المسألة أن الآن رجل وقعت على ثيابه نجاسة وفي الحرم المكي، فأتى بماء من ماء زمزم وصبه على هذه النجاسة ليزيل النجاسة، أو نجاسة على الأرض فصب عليها من ماء زمزم، ولو نجاسة في البدن صب عليها من ماء زمزم، لم نقول هذا مكروه، يكره أن تستعمل ماء زمزم في إزالة النجاسة. طب الآن يريد أن يتوضأ، لا إشكال فأن يستعمله في إيه؟ في رفع الحدث، بل هذا مستحب. أراد أن يغتسل، لا إشكال، بل هذا مستحب، هذا من التبرك بهذا الماء الإيه؟ العظيم. لكن إزالة الخبث هذا عندنا مكروه. السؤال الثاني: ما وجه كراهة استعماله في إزالة الخبث؟ ما وجه كراهة استعماله في إزالة الخبث؟ لماذا حكمنا بكراهة استعماله في إزالة الخبث؟ نقول قال في الكشاف: تشريفا له، تشريفا له. نقول الشارع قد أمرنا بتعظيم هذا الماء، والشارع قد عظمه ونقل للمكلفين عظمة هذا الماء، تمام، وأنه ماء مبارك، وهذا يقتضي أننا مأمورون بتعظيم هذا الماء، وإراقة الماء وإتلاف هذا الماء في إزالة النجاسات، هذا يخالف ما فهمناه من نصوص الشارع من تعظيم هذا الماء. نحن مأمورون، فهمنا من نصوص الشارع أننا مأمورون ومندوبون إلى تعظيم هذا الماء، تمام. يعني زي يقول هذا ماء معظم، ينبغي أن نتبرك له ونسافر لأجله، وأن ماء زمزم لما شرب له ونحو ذلك، ثم الإنسان يأتي في آخر ماء زمزم وينجسه بالنجاسات ويصب على النجاسات ويتلفه في الإيه؟ في إزالة النجاسات. نقول يعني هذا ليس من التشريف، هذا ينافي التعظيم، يعني تستعمل معك كأي ماء. طبعا نحن نقول يا جماعة ماء مكروه مع عدم الاحتياج إليه، نحن نتكلم إنسان معاه ماء تاني غير ماء زمزم، وترك الماء التاني وأتى بماء زمزم بمنتهى الاستهانة، وطرأ وإيه وألقى على النجاسات ونجسه بإيه باختلاطه بهذه النجاسات مع وجود ماء آخر، يعني أبقى الماء الآخر والمية معدنية مثلا وما شابه ذلك، وخد مية زمزم رماها في الإيه في الأرض على النجاسة. نقول طبعا هذا بلا شك ينافي الإيه ينافي التعظيم الذي قد إيه قد ندبنا إليه، فوجه الكراهة واضح. أخيرا، ما وجه عدم كراهة استعماله في غير ذلك؟ طيب واضح إن خاصة إن هو مكروه في إزالة الخبث، لماذا ليس بمكروه في رفع الحدث؟ طب ما هو ده رفع الحدث برضه وتطهر وإزالة المانع من الصلاة وما شابه ذلك، أو في الغسل. ما وجه عدم الكراهة؟ نقول وجه عدم الكراهة قال في الكشاف، قال الإمام البهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف: ولا يكره استعماله في طهارة الحدث، لقول علي رضي الله عنه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح. طيب، فإن كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والغسل كالوضوء، كلاهما رفع للحدث، كلاهما رفع للحدث. ونقول أيضا أن هذا لا ينافي التعظيم، لأن الإنسان يتوضأ بالماء ليتبرك به، لأنه يعظم هذا الماء، لأنه يريد أن ينال بركة هذا الماء وأن يخلطها بعبادته. فالوضوء عبادة والغسل عبادة، لكن إزالة الخبث ليس عبادة في ذاته كما تكلمنا، هو من التروك، فهذا لا ينافي التعظيم وهذا لا ينافي التشريف، بل بالعكس ده هذا يعني يقتضي التعظيم، الإنسان يريد أن يتبرك بهذا الماء في عبادته. فواضح يا مشايخ، يبقى احنا نفرق بين إيه؟ بين إزالة الخبث وبين رفع الحدث. رفع الحدث هو مستحب، لأننا نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتبرك بهذا الماء، في إزالة الخبث هو مكروه لما ذكرناه.